احسنوا الى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. حلو الكلام ده في انجيل لوقا. احبوا اعدائكم، احسنوا الى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. في انجيل متى بنلاقي نفس الكلام. لو جينا قرينا من ترجمة الفان دايك هنلاقي النص بيقول كالآتي: واما انا فاقول لكم احبوا اعدائكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. حلو حلو الكلام ده. لو جينا بصينا في نسخة اخرى غير الفان دايك، لو بصينا في الترجمة العربية المشتركة هنلاقي النص بتاع انجيل متى قصير. هنلاقي النص بيقول ايه: اما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم، وصلوا لاجل الذين يضطهدونكم. نفس الحال اللي كان موجود في الصلاة الربانية. في المخطوطات القديمة النساخ كانوا بيجدوا ان النص اللي موجود في انجيل متى موجود زيه في انجيل لوقا، لكن انجيل لوقا النص عنده طويل: احبوا اعدائكم، احسنوا الى مبغضيكم، باركوا لعنيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. فالراجل متعود انه يلاقي متى شبه لوقا، دول من ضمن الاناجيل الايزائيه. فقام عامل ايه؟ قام ناقل اللي مش موجود في متى من لوقا، فخلى النصين زي بعض. لذلك نجد في ترجمة الفان دايك اللي هي مبنية على مخطوطات متأخرة بتقول: احبوا اعدائكم، باركوا لاعنيكم. باركوا لاعنيكم دي منقولة من انجيل لوقا. احسنوا الى مبغضيكم منقولة من انجيل لوقا. وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم منقولة من انجيل لوقا. ويطردونكم. فاهمين الكلام؟ فالمشكلة الإزائية ان الناسخ متعود يلاقي الاناجيل زي بعض، بدأ هو يوفق ما بين نص الاناجيل زي ما هو بيلاقيه عادة. هو متعود يا جماعة يلاقي انجيل متى شبه انجيل لوقا. لما وجد ان النصوص، يعني واضح جدا ان النص بتاع انجيل متى قريب جدا من انجيل لوقا، لكن انجيل لوقا ازيد، فقال لك لا انا عاوزهم شبه بعض، انا متعود الاقي القصص شبه بعض. فيقوم ايه؟ ناقل من انجيل لوقا ويزود النقص اللي موجود في متى. في ايضا نص اخر جميل جدا ودي بتوضح المشكلة الإزائية يعني جدا إلى حد بعيد. نصين في إنجيل لوقا بيقولوا إيه؟ فالتفت وانتهرهما وقال، اللي هو يسوع التفت لتلاميذه وانتهرهم وقال: لستما تعلمان من اي روح انتما، لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. لستما تعلمان من اي روح انتما، لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. النصوص دي في اقدم المخطوطات اللي هو كلام يسوع، كلام يسوع اللي هو: لستما تعلمان من اي روح انتما، لان من الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. العبارة الطويلة دي

فيجب عليك أن تفسر التناقض، لأن زي ما متى ومرقس ولوقا بيتشابهوا زي ما هم بيتناقضوا، فما ينفعش تنسب التشابه للوحي. التشابه من النقل، نقلوا من بعض. هذا التشابه لقينا ان رغم ان في تشابه في تناقضات، وهذا التشابه خلى النساخ يلعبوا في الاناجيل علشان يوفقوا ما بينهم، ان هم متعودين ان هم يلاقوا الاناجيل متشابهة. طيب الاناجيل متشابهة في بعض الاماكن مختلفين، فقاموا لاعبين في النص علشان يوفقوا الاناجيل مع بعض. اتمنى ان كل الناس اللي كانوا بيتساءلوا قبل المحاضرة يعني ايه إزائية يكونوا فهموا يعني ايه إزائية، يعني ايه مشكلة إزائية، ايه هي نظرية الاربع مصادر. يعني انا سعيد جدا ان ربنا وفقني ان انا اقول المحاضرة في الميعاد النهاردة، واسأل الله عز وجل ان لا يحرمني ابدا من فرصة القاء محاضرات في غرفة اسلامية. لا تنسوني من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.